بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم إننا إن شاء الله في هذا المجلس نكمل ما بدأناه من التعليق والشرح لرسالة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وكنا قد استغرقنا في المجالس 13 الماضية غالب هذه الرسالة، ولم يتبقى منها إلا اليسير، وهو الخواتيم التي ختم الشيخ رحمه الله بها هذه الرسالة. وبعض العلماء يرون، بعض من طلعت على شروعهم يرون أن هذه يعني بعض ما سنقرأه اليوم وما سيكون في المجلس القادم أنها ليست من ثلاثة الأصول، وإنما هي يعني انتهت رسالة ثلاثة الأصول. لكن الذي أراه أن ما ذكره الشيخ رحمه الله حتى إلى آخر ما ذكره في الرسالة فإن له كله له ارتباط ظاهر بثلاثة الأصول التي تكلم عنها. كنا تكلمنا في المجلس السابق عن الأصل أو الذي قبله عن الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأمور الخمسة التي ينبغي معرفتها. ثم تكلمنا بعد ذلك عما تكلم عنه المصنف رحمه الله في مسألة الهجرة، وأن الله عز وجل أمره صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. وتكلمنا أيضا عن أحكام، عن بعض أحكام الهجرة، وقلنا ثم إنه بعد أن شرعت له الشرائع مات صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سيتكلم المصنف فيما نستقبل في بعض الأدلة على بعض المسائل التي سبقت معنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه وطلابه والسامعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم نعم، هنا قف هنا. نعم، المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بيقرأ وأرسل بالمدثر، وذكر تفاصيل نزول الشرائع عليه، قرر مسألة جديدة، وهي أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بجنس دون جنس، بل بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، فوصفه وصفا عاما فقال بعثه الله إلى الناس كافة، يعني بعث الله نبيه محمدا الذي ينبغي عليك معرفته في أحد الأصول الثلاثة، بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، ولم يبعثه كمثل غيره من الأنبياء إلى قومه فقط، بل بعثه إلى كل الثقلين الجن والإنس على هذه الأرض. يعني فكل ما أمرت به ونهيت عنه فاعلم أنه ليس خاصا بك، وليس خاصا بجنس دون جنس، بل هو أو بناس دون ناس، بل هو مطلوب مطالب به الناس كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا مبعوث بالنبوة والرسالة إلى الناس كافة. ثم أكد المصنف رحمه الله تعالى على ذلك فقال: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. هذا تأكيد على ما سبق، يعني بعثه الله إلى الناس كافة، معنى ذلك أنهم فما طولب به شخص فالمطالب به كل الناس، لكن أكده فقال: وافترض طاعته، يعني أوجب طاعته التي تكلمنا عنها سابقا على جميع الثقلين. الثقلين، الثقل بالتحريك يطلق على متاع المسافر وكل شيء نفيس، والمقصود بهما هنا الجن والإنس، ومنه قول الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان. ولفظ الثقلان أو الثقلين حتى وإن كان بلفظ التثنية فمعناه الجمع، وسمى الله عز وجل الجن والإنس ثقلين لتفضيل الله تعالى إياهما على سائر الحيوان المخلوق في الأرض بالتمييز والعقل الذي اختص به. يقول ابن الأنباري: قيل للجن والإنس ثقلان لأنهما كالثقل للأرض وعليها. وقد تكلمنا سابقا في المجلس الأول أو الثاني على مسألة لطيفة وفائدة، لماذا قدم الله عز وجل ذكر الجن على الإنس، وكذلك المصنف هنا في وفي أول الرسالة قدم كلمة الجن على الإنس، هنا قال على جميع الثقلين الجن والإنس، لماذا لم يقل الإنس والجن؟ وقلنا هناك أن كل ما ورد في القرآن لفظ الجن والإنس فيقدم الجن على الإنس إلا في ثلاث آيات، هما هي قدم فيها الإنس على الجن، وهي قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقوله سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وقول الله عز وجل: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أما بقية الآيات فكلها قد قدم الله عز وجل فيه ذكرى الجن على الإنس، وكذلك المصنف هنا قدمها. يقال إنه لما ذكر الخلق قدم الجن على الإنس لأن الجن خلقوا قبل الإنس، فالأمر متجه إليهم قبل الإنس، هذا في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعني يؤكده قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فلعل المصنف هنا في هذا الموضع حينما قال: وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، لعله رحمه الله قدم الجن على الإنس مراعاة لغالب لفظ القرآن. وهذه المسألة التي يومئ لها المصنف بعبارته التي نتكلم عنها، وهي أن طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فريضة واجبة على جميع الثقلين الجن والإنس، جاءت بها عدد من الأدلة في الكتاب والسنة، لكن المصنف اكتفى بدليل واحد وهو قوله تعالى فقال: والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أن الله افترى بعثه إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقوله يا أيها الناس، كلمة الناس لفظ عام وهو ظاهر في عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، وقوله جميعا تشمل جميع من على وجه الأرض من الإنس والجن. فهذه الآية دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب فيها للناس وهو لفظ شامل للعرب والعجم، وهذا من شرفه صلى الله عليه وسلم أنه هو خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة. وهذا الأمر أيضا معلوم من الدين أنه بالضرورة أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الثقلين، وأن طاعته فرض عليهم، وهو مقتضى رسالته صلى الله عليه وسلم لا يمتري في ذلك أو لا يماري في ذلك إلا مكابر أو معاند. ويدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، فأقسم صلى الله عليه وسلم بربه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإذن هو صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الثقلين، الإنس والجن، المسلم والكافر، اليهود والنصارى. ثم انتقل المصنف رحمه الله ليقرر مسألة جديدة فيها رد على شبهة متوقعة، فقال رحمه الله: وأكمل الله له الدين. فنقول أولا اختلفت نسخ الكتاب الرسالة في هذا الموضع، فبعضهم يقول أكمل الله له الدين بلفظ له، وهذه الكلمة له هي الموافقة للآية كما سيأتي في الدليل: اليوم أكملت لكم دينكم. وبعضها جاء بلفظ به كما قرأ القارئ وكما هو معروض أمامكم، وكلا المعنيين حق وكلاهما صحيح. الأمر الثاني، على اعتبار ما شرح عليه غالب الشراح، وهو أن اللفظ بكلمة له فمعناه أن الله عز وجل أكمل لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الدين، فالإكمال من الله سبحانه وتعالى، فلم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين من الله، فلم يبق شيء من دين الإسلام الذي بيناه في هذه الأصول الثلاثة باختصار إلا وقد وضحه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى لفظة به، يعني أننا نقول وأكمل الله به الدين، فإن معناه أن الله عز وجل كمل بمحمد صلى الله عليه وسلم الدين، فليس بحاجة إلى من يأتي بعده ليكمل الدين أو ليأتي بدين جديد. فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شؤونها، حتى إن أبا ذر رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يطير بجناحيه يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. إذن فلا شبهة ولا دليل لمن يدعي أن الدين ناقص، أو أن الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يتممه أو يكمله. فكأن المصنف رحمه الله أتى بهذه العبارة ليرد على من قد يدعي هذا زورا وبهتانا أن الدين لم يكمل، أو أن يعني سيأتي من يكمل الدين أو بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استدل رحمه الله على ذلك فقال: والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أن الله عز وجل أكمل الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية دليل على أن الدين كامل، فالله عز وجل أحكم الحاكمين وهو أعلم بعباده، يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أكملت دينكم بالتوحيد والسنة والدلالة على الخير، فلا تحتاجون إلى دين سواه ولا إلى نبي غير نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية بيان أن الله عز وجل أكمل لنا الدين، وأنه دين كامل من جميع الوجوه، والكامل لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل. فمن ادعى أن هذا الدين يحتاج إلى زيادة فقد كذب وافترى، ومن ظن أن هذا الدين يحتاج إلى تغيير فقد كذب وافترى ورد مدلول هذه الآية الكريمة. يقول الله سبحانه: وأتممت عليكم نعمتي، نعمتي المتمثلة في إكمال هذا الدين، وأيضا هذا الموضع من المواضع التي سبق أن تكلمنا عنها في أول الكتاب عند قول المصنف الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وقلنا إن المصنف رحمه الله كان يعني يستحضر في غالب مؤلفاته كلام شيخ الإسلام بن تيمية وكلام ابن القيم، وأن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج ذكر أن الله عز وجل جعل حجة على خلقه باستحقاق العبادة له سبحانه ثلاث نعم: نعمة الإيجاد، وهذه النعم يجمعها أنها عامة لجميع الخلق. يقول ابن القيم: اعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد، فهذه هي الخيرات وأسبابها. فالله عز وجل هنا أكمل هذه النعم بتمام هذا الدين: أتممت عليكم نعمتي، أتم علينا جميع نعمه، نعمة الإيجاد والإعداد والإمداد بتمام هذا الدين، حيث جعله دينا كاملا خاتما للأديان. ثم قال عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا ولا يقبل منا غيره هو الإسلام الكامل الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فارضوه لأنفسكم، فارضوه أنتم من الجن والإنس من كل البشر، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل رسله وأنزل به أشرف كتبه. وهذه الآية الدالة على كمال هذا الدين هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت قبل وفاته بثمانين يوما وهو واقف بعرفة في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فانظر كيف أن الله عز وجل هذه الآية كانت من آخر ما نزل، يعني ما نزل بعدها إلا آية وآيتان من آيات يعني تقريرية وليست الابتدائية في إنشاء الأحكام، فكانت هي خاتمة الأدلة، هي خاتمة الدين. كما أنك إذا أنجزت عملا تقول خلاص هذا آخر لبنة في هذا البناء، هذه اللبنة يعني انتهى ما بعدها شيء. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ونزلت هذه الآية في حجة الوداع في آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت يعني أدلة أخرى على كمال هذا الدين، منها حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الدليل على موته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك من ينازع في موته صلى الله عليه وسلم، وليقول لك أن هذا الدين باق وأنه للناس كلهم الجن والإنس، وأنه دين كامل حتى وإن مات هذا النبي المبعوث. فقال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى. المصنف كان قد قال قبل ذلك وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما أتى بالدليل، أتى بالدليل الآن، أخره لأجل هذا الكلام الذي قلته لكم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم دليلان: دليل من الحس وهو وفاته صلى الله عليه وسلم التي رآها الناس ودفنوه بعدها، فلا ريب أنه مات صلى الله عليه وسلم وغسل وكفن وصلي عليه ودفن في ضريحه صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يقل أحد إنه لم يمت إلا المبتدعة الخارجين عن منهج الكتاب والسنة مخافة أن ينتقض عليهم أصلهم الباطل في توجههم إليه وسؤالهم ودعائهم له صلى الله عليه وسلم من دون الله سبحانه وتعالى. وسؤاله ما لا يقدر عليه، وإلا فموته صلوات ربي وسلامه عليه معلوم بالمشاهدة، مشهور بعلمه يعلمه العام والخاص، ولا يمتري فيه إلا مكابر. لكن لما كان قاعدة المصنف أن يأتي بدليل من الشرع، من السمع، من الكتاب ومن السنة على ما يذكره، أتى بهذا الدليل الثاني وهو الدليل السمعي أو النقلي على أنه صلى الله عليه وسلم مات بعد أن كان حيا، وهو قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي إنك يا محمد ميت، أي ستموت لا محالة، لأن الله جل وعلا حكم أن لا يجعل لبشر من الأنبياء والرسل الخلد، كما قال عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال: وإنهم ميتون، يعني سيموتون كل الناس لا محالة، وهذا حكم من الله عز وجل، كما قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. ثم قال سبحانه: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تختصمون إلى من؟ إلى الله، وتحتكمون إليه فيما أنتم فيه من الخلاف والنزاع في حياتكم الدنيا، سواء كان النزاع بين المؤمنين والكفار، أم بين المؤمنين أنفسهم، أو بين الكافرين أنفسهم، أو حتى بين البهائم. تختصمون يوم القيامة في ساحة يفصل فيها القضاء. تختصمون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. تحتكمون إليه فيما تنزعتم فيه، فيفصل بينكم سبحانه وبحكمه العادل. ولذلك هذه الآية شاملة لكل متنازعين في الدنيا من المؤمنين والكافرين. كما جاء في حديث الزبير رضي الله عنه أنه قال لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. فقال الزبير: إن الأمر إذن لشديد. وصدق رضي الله عنه: إن الأمر يومئذ لشديد. معنى كلام الزبير يعني يقول تختصمون، يعني أن الآن تخاصمنا، اختلفت أنا وفلان ثم تخاصمنا وتنازعنا وغلبته أو غلبني، فهل يعاد علينا الخصومة يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن الأمر إذا لشديد. لماذا شديد؟ لأنك أمام الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله سبحانه وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. من حسن ربط المصنف لمسائل الكتاب أو مسائل هذه الرسالة أنه لما انتهى من هذه الأصول الثلاثة، قال: الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ يذكر مسائل لها علاقة ارتباط بما سبق. ولما كان الخاتمة في الآية السابقة الدالة على موته صلى الله عليه وسلم: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فالكلام فيها عن ماذا؟ عن البعث، وأن كل الخلق سيختصمون هناك على كل شيء ومنه التوحيد والشرك، ناسب أن يذكر شرع بعد ذلك في الكلام عن البعث. فكأنه يقول لك أيها الطالب أو أيها الراغب أو أيها المتعلم، إذا علمنا التوحيد وعبدنا الله عز وجل حق عبادته وعصى الله عز وجل من عصاه، فماذا يكون بعد ذلك؟ ما هي النتيجة؟ هناك بعث وجزاء نحاسب فيه على ما فعلناه. فبدأ المصنف يتكلم عن الأمور، عن الآخرة ماذا سيكون فيها. قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، يعني يبعثون من قبورهم. لماذا أكد على هذه المسألة؟ لوجود أناس يكذبون بالبعث، فيعتقدون أن الإيمان ينفع، فهو يعتقد أو يظن أن إيمانه يصلح ما دام أنه يؤمن ويقر بتوحيد الله سبحانه، وأنه الخالق الرازق، وأنه التجأ إليه، لكن هذا سينفعني، يقول يعني هذا سينفعني في الدنيا، ولا يؤمن بأن هناك بعثا أو جزاء يوم القيامة. ومثل هؤلاء موجودون. لا تتصوروا أيها الإخوة أننا إذا تكلمنا عن بعض الفرق المخالفة أنها غير موجودة، لا، موجودة هذه الفرق موجودة. فهناك من ينكر البعث، فلا يزال في الناس من يعبدون غير الله عز وجل، وهناك من يزعم أنه يعبد الله لكن ليس هناك بعث. هذا هو، هذا أمر. والأمر الثاني أنك إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، فما هي النتيجة؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ الجواب: هناك بعث وجزاء وحساب. فلا يتصور الموحد أن الأمر سهل، بل هناك بعث وحساب وجزاء على أدق الأمور. إذا اتضح هذا، فالمصنف هنا في هذا المقطع الذي يعني قرأنا بعضه ذكر ثلاث مسائل، وذكر لكل مسألة دليلا. المسألة الأولى: الإيمان بالبعث، وهو قول المصنف رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله عز وجل، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. من أصول الاعتقاد الإيمان بالبعث بعد الموت، وهو أحد أجزاء الإيمان باليوم الآخر الذي سبق أن ذكرناه ضمن أركان الإيمان الستة ضمن مراتب الدين، وسبق الكلام عليه هناك. وخصه، وذكرنا أن المصنف خصه من بين سائر ومراتب اليوم الآخر. لماذا؟ لأهميته ولعلاقته بمضمون الرسالة كما أشرت قبل قليل. البعث معناه إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين لا نعال عليهم، عرات لا كسوة عليهم، غرلا لا ختان فيهم، لقوله سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده. والبعث حق ثابت للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله عز وجل لهذه الخلق ميعادا يجازيهم فيه على ما شرعه لهم، فأحسن من أحسن وأساء من أساء. يقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم ذكر المصنف الدليل، وهو قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الحقيقة أن هذا الدليل ليس فيه لفظ يدل على البعث كقوله يبعثون، لا، وإن كان المعنى معنى الدليل دال عليه، لكن الآية السابقة التي قرأناها قبل قليل، وهي قوله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، دالة على البعث. ومثلها قوله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذه الآية لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لكن لعل المصنف جعل هذه الآية التي قرأناها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إحدى الأدلة على الإيمان بالبعث، لأنه سيذكر بعد قليل دليلا واضحا على البعث في المسألة الثالثة. المصنف اختار هذه الآية وفي نفس معناها التي بعدها، وهو قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا، قوله سبحانه منها خلقناكم أي من الأرض، يقول عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذن فآدم مخلوق من تراب والخلق كلهم من آدم. ثم قال وفيها أي في هذه الأرض نعيدكم أي تدفنون فيها بعد موتكم، ومنها أي من هذه الأرض نخرجكم تارة أخرى أي مرة أخرى، وهذا هو حقيقة البعث كما قال سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله سبحانه والله أنبتكم من الأرض، وهي الدليل الثاني الذي ذكره المصنف، هذا مبدأ الخلق وهو خلق آدم أي أخرجكم من الأرض يعني من التراب وهو آدم، والناس كلهم كما ذكرت من ولد آدم نباتا، أخرج أنبتكم من الأرض نباتا أي إنباتا، فهذا اسم مصدر ويعني والأصل والله أنبتكم من الأرض إنباتا أخرجكم إخراجا، لكن اسم المصدر وضع موضع المصدر فأنيب منابه. ثم يعيدكم فيها أي في هذه الأرض إذا متم ودفنتم بها، ويخرجكم منها بعد البعث أحياء للحساب والجزاء إخراجا أي يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة. فهاتان الآيتان دليل على أن الله عز وجل يخرج الموتى من هذه الأرض بعد موتهم للجزاء والحساب، والأدلة على البعث كثيرة من الكتاب ومن السنة. يقول عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فالذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا إلى غير ذلك من الأدلة. المسألة الثانية في هذا الموضع هي الإيمان بالجزاء والحساب، وهو قول المصنف رحمه الله وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، من أصول أهل السنة والجماعة ومن مراتب الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجزاء والحساب. فالناس بعد البعث محاسبون على أعمالهم حسنها وسيئها، ومجزيون بها دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها. والمراد بالحساب هو إيقاف الله عز وجل العباد على أعمالهم التي عملوها وما كانوا عليه في الدنيا. ولذلك فمشهد الحساب كما ذكرت مشهد عظيم ينبغي لنا جميعا أن نستحضره. يقول تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. تدل المصنف رحمه الله كعادته على أن الإيمان بالجزاء والحساب بقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيخبر سبحانه أنه مالك السماوات والأرض الغني عما سواه الحاكم بالعدل خالق الخلق بالحق له ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الشرك فما دونه. ثم انظر بداعة لفظ القرآن، لم يقل ليجزي الذين أساءوا بالسوء وإنما قال بما عملوا يعني بعملهم السيء، لأن السيئة لا، لأن السيئة لا يجازى الإنسان بأكثر منها، كما قال عز وجل: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من تمام من كمال عدل الله عز وجل وإحسانه، سأحاسبك بنفس بما عملت من سيئة، لا زيادة عليها ولا نقصان. قال: ويجزي الذين أحسنوا وأعظم الحسنات، وتوحيد رب العالمين وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. قال: بالحسنى، يعني بالجنة، كما قال عز وجل: لتجزى كل نفس بما تسعى. لما أحسن العمل أحسن الله عز وجل مثوبتهم وجزاءهم. والناس يوم القيامة في الجزاء والحساب على أنواع: النوع الأول من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. النوع الثاني من يحاسب حسابا يسيرا، هو العرض فقط، لا يحاسب حساب مناقشة، وإنما يحاسب حساب عرض، وهذا أيضا من السعداء. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. النوع الثالث من يحاسب حساب مناقشة وموازنة، وهذا تحت الخطر، قد ينجو وقد يهلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وممن يحاسبون يوم القيامة الكفار، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولعل استدلال المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية دليل هو من ترجيحه لذلك، وقد دل على محاسبة الكفار قول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والأدلة على الجزاء والحساب كثيرة، منها قوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني بالمثقال سيحاسبك الله يوم القيامة. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الأمر ليس سهلا، كما ذكر، يعني كما وصف الله عز وجل في كتابه. المسألة الثالثة في هذا الموضع حكم التكذيب بالبعث، وهو قول المصنف رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال المصنف رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. لماذا؟ لأنه جزء من الإيمان، وجزء من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالبعث، وأنك تبعث من قبرك فتحاسب على أعمالك. فإذا أنكرت ذلك وكذبته فقد أنكرت جزءا مما يجب عليك الإيمان به، وهو الإيمان باليوم الآخر. فمن فعل ذلك أنكر البعث وكذب به فهو كافر كفرا أكبر، مخرجا من الملة، مرتد عن دين الإسلام، لأن الله جل وعلا أقره في أكثر من آية في كتابه سبحانه، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر من سنته، وأيضا أجمعت الأمة على ذلك. فإذا لم يؤمن به بالبعث والجزاء فقد كذب الله وكذب رسوله ورد إجماع الأمة، وهذه كلها مكفرات بعضها أشد من بعض. ثم ذكر المصنف الدليل على أن من كذب بالبعث كفر، هو قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أولا معنى الآية، زعم الذين كفروا، الزعم هو الكذب الذي يبعثوا، دلت الآية على أن إنكار البعث كفر، يقولون ليس بعد الموت بعث ولا ينكر البعث إلا كافر، فالله عز وجل لفداحة هذا الأمر أمر نبيه أن يقسم به سبحانه على البعث، قال قل بلى وربي، هذا قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، فأقسم صلى الله عليه وسلم على أمرين، الأمر الأول البعث بعد الموت فقال لتبعثن، والثاني المحاسبة على العمل فقال ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني لتخبرن بأعمالكم وتجازون بها بجميعها صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال وذلك على الله يسير، يعني ذلك يعني بعثكم وإخباركم بحسابكم ومجازاتكم على أعمالكم، على الله يسير يعني سهل وهين عليه، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثانيا ما وجه الاستشهاد من الآية على أن منكر البعث كافر؟ الآية دليل على أمرين، الأمر الأول ما أوردها المصنف له وهو إنكار البعث وأن إنكار البعث كفر، ووجه الدلالة أن الله سبحانه كفرهم بإنكارهم البعث وسمى مقالتهم زعما، فدل ذلك على أن من أنكره فهو كافر. وإنما زعموا أنهم لن يبعثوا لأنهم قالوا إن البعث غير ممكن، يقول سبحانه زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، فدل على أن الإنكار للبعث هو السبب في إلقاء الوصف عليهم بأنهم كفروا، فإلقاء الوصف على فاعل الفعل دال على أنه وقع في حقيقة ذلك الوصف إذا جاء في الشرع، لا يشترط أن يقال كفر، لا بد أن ينص عليه. نعم هو جاء في موضع في مثل هذه الآية يكون قوله زعم الذين كفروا أي زعم الكفار أن لن يبعثوا، فسبب إلقاء هذا الوصف عليهم هو الكفر وهو قولهم أن لن يبعثوا، يعني أنكروا يعني إنكار البعث. الثاني مما يستدل به أو استدل بالآية عليه هو دليل على المسألة الأولى وهي الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال، فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على أمرين كما ذكرت، البعث وعلى الجزاء والمحاسبة على الأعمال، فصارت هذه الآية دليل على ثلاث مسائل، دليل على المسائل الثلاث كلها، المسألة الأولى الإيمان بالبعث، والمسألة الثانية الإيمان بالجزاء والحساب، والمسألة الثالثة أن من أنكر البعث كافر، وهذا من حسن سبك المصنف لكتابه حيث أتى بهذه الآية بعد هذه الثلاث مسائل ليستدل بها عليها كلها بعد أن جاء لكل مسألة بدليل. ومن هنا يتضح قولنا في المسألة الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم، حيث قلت إنه سيأتي بآية أصرح في الدلالة على الإيمان بالبعث وهي هذه الآية. ثالثا يتعلق بهذا الجزء من كلام المصنف ولعل وله علاقة بوجه الاستشهاد أن هذه الآية وهي قوله زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن هي إحدى ثلاث آيات في القرآن أمر الله فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم للمشركين بربه سبحانه، يعني ورد في القرآن ثلاث آيات أمر الله عز وجل فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم. لو قيل لك ما كم عدد أو كم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن مرة تقول ثلاث آيات ثلاث مواضع، الموضع الأول هو هذا الذي ذكره، وذلك لم يأمره الله عز وجل بالقسم إلا لأن الأمر عظيم وليس بعد قسم النبي صلى الله عليه وسلم توكيد. والآية الثانية قوله سبحانه في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والآية الثالثة في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فهذه ثلاثة آيات يقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة يعني عارضة. ثم إن الأدلة على كفر المكذب بالبعث والجزاء كثيرة غير ما ذكره المصنف، منها قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وجه الاستدلال من هذه الآية هو نفس وجه الاستدلال من الآية التي ذكرناها، لأنه ذكر أنهم كفار وليعلم الذين كفروا أنهم كاذبين. الذين كفروا من هم؟ هم الذين أقسموا أن الله لا يبعث من يموت فسماهم كافرين بسبب هذا الوصف الذي ربطه أو ذكره في هذا الموضع. وبهذا نكون إلى غير ذلك من الأدلة، وبهذا الموضع نكون انتهينا من هذا المجلس في الكلام على بعض المسائل التي ختم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الرسالة. وبقي معنا إن شاء الله مجلس أخير يكون بإذن الله عز وجل خاتمة مجالس شرح هذه الرسالة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ألهمنا الصواب في القول والعمل. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر للمؤلف والشارح والقارئ والسامع، إنك سبحانك أنت المؤمل. اللهم عالم الغيب والشهادة. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا. اللهم نحن الضعفاء المحتاجون الفقراء الخائفون، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم نق سرائرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم نجنا من الفتن، اللهم نجنا من الفتن، اللهم عصمنا من المحن. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولإخواننا المسلمين، يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، وغفر الله لنا ولكم. يقول حفظكم الله، كيف يسلم المسلم من الإحداث في الدين؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحرص على أولا وقبل كل شيء سؤال الله عز وجل أن يرزقه الثبات على الدين وقوله، والأمر الثاني أن يحرص على أن يكون عمله كله على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحدث عبادة من عنده لم تشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلي مثلا صلاة عند شروق الشمس أو أن يأتي ويفعل عبادة لم تشرع من قبل، ولا أن يزيد في العبادات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقص منها بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من الإحداث في الدين ومن مخالفة قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم. صلى الله عليكم. يقول حفظكم الله، فكيف يسلم الإنسان من الشرك؟ ما يسلم الإنسان من الشرك؟ باللجوء إلى الله عز وجل. إبراهيم خليل الرحمن وسيد الحنفاء يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أولا بسؤال الله عز وجل والإلحاح عليه أن يعصمه الله عز وجل من الشرك وأن يحفظه هو وذريته منهم، والأمر الثاني أن يترك كل طريق يوصل إلى الشرك. يبتعد عن كل أمر يوصل إلى الشرك، وأعظم الأمور التي توصل إلى الشرك هي المعاصي، فالمعصية لا تقع إلا ممن لا يعظم الله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فعدم تعظيم الله عز وجل وعدم الخوف منه يقود صاحبه إلى الوقوع في المعصية، والوقوع في المعصية أمارة على موت القلب، وإذا مات قلب الإنسان غلبته الشيطان وأوقعه في حبائله حتى يوصله إلى الموبقات والبدع والمحدثات والكبائر، وأخطر من ذلك أن يوصله إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، لا تتصور، ينبغي أن يكون هذا عندك، لا تتصور أن إبليس إذا جاءك سيقول أشرك بالله، لا يحدث هذا أبدا. اقرأوا تاريخ وقوع الشرك في الأرض، ذكره الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كانوا رجالا صالحين يعبدون الله عز وجل، فلما ماتوا دفنوهم أصحابهم، ثم مات الجيل الأول وجاء بعدهم أناس لا يدرون لماذا دفنوا واهتم بهم، فجاءهم الشيطان فقال إنه لم يبني آباؤكم على هؤلاء هذه القبور أو نحو ذلك إلا لأنهم كانوا يسألونهم مع الله عز وجل، فطال عليهم الزمن فعبدوهم. فالشرك لا يقع مرة واحدة، ولا تتصور أن الشيطان سيأتيك ويقول اطلب يعني اذهب إلى يعني أن يطلب منك أن تقع في شرك صريح. لا، أحيانا يسول لك الذهاب للساحر، يسول لك سؤال الكاهن، يسول لك إيراد الشبهات التي تزعزع قوة الإيمان من قبلك، حتى إذا غلبك الشيطان انحرفت انحرافا تاما. فلذلك لا يستطيع الإنسان أن يحفظ نفسه من الشرك إلا بسؤال الله عز وجل قبل وبعد كل شيء أن يعصمه وأن يجنبه وبنيه أن يشرك بالله شيئا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله، بعد متن الأصول الثلاثة بماذا تنصحون الطالب أن يبدأ به؟ والله هذا السؤال تكرر أكثر من مرة والناس يختلفون. يعني إن أراد أن يستمر في الأصول الثلاثة وبعدها القواعد الأربع للشيخ محمد، وثم ينتقل إلى العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وبعدها العقيدة الطحاوية، أو ينتقل بعدها إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل هذه حسنة، ولا مانع أن يعود إلى بعض يعني يدرس المتن مرة أخرى. كان المشايخ سابقا يعيدون قراءة مثل هذه الكتب مرة ومرة ومرة، لأن أصلا قبل كل شيء أنت حينما تتدارس مع زملائك أو مع مشايخك مع من تقرأ عليهم هذه الكتب، وأنت في عبادة، العبادة التي أنتم فيها الآن قد تكون أفضل من الصلاة، من نوافل الصلوات. لماذا؟ لأن التعلم أثره يعود عليك وعلى غيرك، والعبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. وإذا قمت تصلي فأنت تصلي أجر الصلاة لك لوحدك، لكن التعلم العلم يرفعك الله عز وجل به من الجهالة، وتعبد الله عز وجل على بصيرة ثم تعلم غيرك، فأنت في عبادة. فلو أعدت قراءة الكتاب وشرحه مرة ثانية وثالثة حتى يترسخ مثل هذه الأمور في في في فهمك وذهنك فهو حسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله، أنا أدرس الأولاد أحكام القرآن في المسجد ولا أتقنها جيدا، وأيضا أحفظهم الأصول الثلاثة من غير شرح، هل أكمل معهم أم لا؟ نعم، أكمل وبارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك أجرهم وأجر من يعلمونهم إلى يوم القيامة. هذا عمل مبارك، تعليم القرآن علمه ولو لم تكن تعرف أحكام التجويد، يكفي أن تعلمهم الفاتحة وقصار السور وتحفظهم القرآن. وإذا كنت لا تستطيع يعني قراءة بعض الآيات فاستعن بالوسائل الحديثة كالتسجيل ونحوه، وتحفظهم من الأصول الثلاثة. لا يشترط أن تشرحها لهم، لأن عقولهم قد لا تستوعب مثل هذه، فاترك الشرح لاحقا، اترك الشرح لاحقا. يكفي أن يحفظ الإنسان مثل هذه المسائل، فبالعكس أنت على خير عظيم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعك ويرفعك بهذا العمل الذي تقوم به. نعم. أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله، قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة واجب نحو ما أمر الله به، هل هو عام فيما أمر به أمر إيجاب؟ هل هو عام فيما أمر به أمر إيجاب أو استحباب؟ أم هو خاص قاصر على المأمور به على سبيل الوجوب؟ والله يا أخي أنا ما فهمت السؤال، يعني يقول هل هناك رسالة اسمها واجبنا نحو ما أمر الله به؟ لعل هذا قصده، يعني سواء كان أمر إيجاب أو أمر أو أو أو أمر استحباب، ما واجبنا تجاه ذلك؟ هذا اللي أظهر لي أنا سأفسره بما ظهر لي من كلامه، يعني واجبنا تجاه ما أمر الله به. وأمر الله عز وجل الأصل فيه أنه للوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فما الواجب علينا؟ الواجب علينا تجاه أمر الوجوب هو القيام بما أمر به، وأن من لم يفعله فهو آثم. وأمر الاستحباب هو القيام به، وأن القيام بالنوافل يوصل المرأة مع أدائه للفرائض إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هي النتيجة. فالوجوب أديت الفرائض، والاستحباب تؤدي النوافل، فما هي النتيجة؟ قول حتى أحب. إذا حافظت على الفرائض وأتممتها بالنوافل فالنتيجة أن يحبك الله سبحانه وتعالى، وكلنا نرغب أن يحبنا، وهو يعني الأمل أن يحبك الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهذا هو معنى يعني المقصود بها واجبنا نحو ما أمر الله عز وجل به، سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. أقول حفظكم الله، أنا فتاة سلفية والحمد لله، ولكن أمي عامية نسأل الله لها الهداية، فتواجهني بعض الصعوبات. أولها لا تريدني أن أذهب إلى المسجد لكي أدرس القرآن وأحفظ القرآن، ولا أستطيع حضور محاضرات أو دروس، ومع ذلك أجاهد معها بقدر المستطاع، فأحيانا أحضر الدروس والمحاضرات دون رضاها، وعندما أخرج من البيت أذهب وعندما تخرج من البيت أذهب للمعلمة تدرسني ودون علمها، فهل أكون عاصية لها لأنني لم أعلمها، وهل علي إثم في ذلك؟ أريد النصيحة وجزاكم الله خيرا. أولا جزاك الله خيرا على حرصك وسعيك للعلم والتعليم، والأمر الثاني جزاك الله عز وجل خيرا على حرصك على برك بوالدتك. نقول ما تعملينه الآن وعمل مبارك أن تجمعي بين برك بوالدتك وعدم إغضابها فيما يعني يجر عليها الغضب، والأمر الثاني أنك مع ذلك لم تنقطع عن التعليم، يعني منعها لك من الذهاب إلى المسجد إذا كان لا يؤدي ذلك إلى وقوع منكر أو فتنة، أظن الله أعلم أنه لا يجب عليك طاعتها إلا إذا كان يترتب على ذلك ضرر شرعي بك أو بها، فعندئذ تجب طاعتها فيه. لكن ما دمت الآن استطعت التوفيق بين الذهاب للدرس سواء عند المعلمة أو الذهاب للمسجد لتعلم القرآن فهذا حسن، وهذا هو من تمام عقلك وحسن أدائك، فاسعي إلى هذا ثم علميها. يعني هو فاقد الشيء أحيانا يعني لا يستشعره، حاولي أن تعلميها القرآن، تعلميها بعض أمور الشريعة لأنها تخاف عليك، هي ما منعتك كراهية للدين، لكن لحبها لك وخوفها عليك لا تدري، يعني لا تستوعب أن هناك من يعلم القرآن في المسجد. يعني إن استطعت أن تقنعيها أو تناصحيها أو تأتين بمن يعلمها القرآن في البيت، فهي إذن إذا ذاقت حلاوة العلم وطاعة الله عز وجل لا أشك أنها لن تمنعك مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله، هل واجب حفظ المتون بعد فهمها؟ هل من الواجب حفظ المتون من بعد فهمها؟ لا، ليس واجبا حفظ المتون. العلم واجب أن يتعلم الإنسان من العلم الشرعي ما يقيم به دينه، ولكنه إنما يحفظ المتون ليضبط هذا العلم في ذهنه، فلو لم يحفظه لا حرج عليه، لكن تمام الكمال أو الكمال كمال العلم أن تحفظ، فمن لم يحفظ فالعلم ينسي بعضه بعضا، والحياة تنسي الإنسان أموره، فكيف بالعلم؟ لذلك أن جاء الأمر بمجاهدة في تلاوة القرآن فلهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. البعير إذا ربطته يحاول الهروب منك ما لم تعيد النظر فيه، فكذلك القرآن والعلم ما لم تسعى إلى حفظه فإنه سيزول من ذهنك. المقصود هنا أن الحفظ ليس واجبا، لكنه من الأمور المثبتة للعلم، جزء من العلم الحفظ. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.